السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب الفتن والملاحم من سنن أبي داود، وقد بدأنا الأسبوع الماضي في مقدمة، ثم شرعنا في بداية الكتاب ودخلنا في باب الأول، باب ذكر الفتن ودلائلها. واليوم إن شاء الله نكمل الكلام على حديث هذا الباب، باب أو باب ذكر الفتن من كتاب الفتن والملاحم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أنبأنا ابن فروخ قال أخبرني أسامة بن زيد قال أخبرني ابن لقبيسة ابن ذؤيب عن أبيه قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: والله ما أدري، أنسي أصحابي أم تناسوا. ابن لقبيسة بن ذؤيب قال أخبرني ابن لقبيسة ابن ذؤيب عن أبيه قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري، أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. هذا الحديث، حديث عن حذيفة بن اليمان، يتكلم فيه عن قادة الفتن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن قواد أو قادة الفتن التي إلى أن تنقضي الدنيا، وقال يبلغ من معه 300 فصاعدا، يعني من كان فتنته فيه 300 أو أكثر فأبلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قائده باسمه واسم أبيه. والحديث فيه ضعف أو حديث ضعيف، لأن قال أخبرني ابن لقبيس بن ذؤيب، قال ابن ولم يسمي من هو ابنه، لذلك هذا هنا فيه مبهم، راوي مبهم، وهذا الابن المبهم لقبيس رضي الله عنه ضعف هذا السند فأصبح السند غير صحيح. لكن فيه من المسائل أن حذيفة قال: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فيه دلالة على جواز الحلف من غير استحلاف، تأكيدا لليمين. ثم قال: أنسي أصحابي ما سمعوه معي أم تناسوا، يعني هنا هل هم نسوا بالحق فعلا أم تناسوا، ذلك أرادوا ألا يذكروا هذه الأمور. ثم قال: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة، أي طالبها، وأتى ليقود هذه الفتنة، لأن قائد فتنة كالجمل الذي يقاد يسحب، وهو قائد الفتنة هو الذي يقود هذه الفتنة يكون طالبها، فكأنه يقصد به من يحدث الفتنة كما من يحدث البدعة أيضا. فقال: إلى أن تنقضي الدنيا، يعني كأنه يريد حذيفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن كل ذلك، كل هذه الفتن التي فيها أعداد، تكون الفتنة لا تقل عن 300 ولها قائد إلى قيام الساعة، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بل سماه باسمه واسم أبيه. هذه فيها دلالة كما قال القرطبي رحمة الله عليه على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من بعض ما يكون إلى يوم القيامة أو بعض الغيبيات التي ستحدث إلى يوم القيامة ممن علمهم، مما علمهم فيها النبي، علمهم منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال إنهم أسماء هؤلاء وأسماء القبائل وغير ذلك كما صرح في الحديث. لكنه أيضا قال يستنبط من ذلك من قول حذيفة أناسي أصحابي أم تناسوا، أي ليس كل ما علموه الصحابة رضوان الله عليهم قد أبلغوه في بابي، لا أقول في باب الأحكام، في باب هذا المجال، مجال الأحداث والفتن وما ممكن أن يحدث من الغيبيات إلى قيام الساعة، يعني في أحاديث الأحكام حدثوا بما يعلموا، لكن إن كان في غير أحاديث الأحكام نظروا، بعضهم حدث وبعضهم لم يحدث. ويدل على ذلك أن أبو هريرة، أن أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. إذن يدل ذلك على أن كان عند أبو هريرة وعاءين كما قال، وعاء بثه ونشره وأخبر به عليه السلام، وهذا ما يكون خاص بالأحكام والأداب إلى غير ذلك، وهو وعاء آخر استأثر به أو رأى أن المصلحة لا تستدعي أنه يخبر به فلم يخبر به صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على هناك عندهم من الأحداث التي حدثت أو الأخبار التي لم يخبروا بها ولم ينقلوها، ولكن غالبا كما قال القرطبي هي تكون في غير الأحكام. تراجم رواة الرجال الإسناد، قلنا الإسناد فيه ضعف من حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي أو الذهلي ووثقة أخرج له البخاري، وأصحاب السنن ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ابن فروخ، ابن فروخ هو عبد الله بن فروخ وهو صدوق يغلط أخرج له أبو داود. أخبرني أسامة بن زيد الليثي، أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم أيضا، وأخرج له البخاري تعليقا في المعلقات، وأخرج ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرني ابن لقبيس بن دؤيب عن أبيه قيل هو إسحاق لكنه مجهول هنا، وهذا الذي ضعف السند كما قلنا. وأما قبيس بن دؤيب صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حذيفة وهو حذيفة اليماني قد مر ذكره من قبل. قال حديث الذي يليه حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر أجلب منها بغالا، فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قلت قال قلت من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم، فقال إني قد أرى الذي تنكرون، إني قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاص وأنت عاض بجذل شجرة قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. هذا الحديث من أهم الأحاديث التي جاءت في كتاب الفتن، ورويها أيضا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان صاحب جل أحاديث الفتن وصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الفتن رضي الله عنه. ذكر الراوي سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر، وتستر هذه بلدة من كور الأهواز من خراسان وخراستان، وقد فتحت في سنة 20 من الهجرة أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد يعني عانى الصحابة رضي الله عليهم كثيرا حتى فتحت، يعني كان فيها جهد شديد وجهاد شديد، كانت محصنة من البلاد الحصينة، وفيها قبر صحابي جليل قتل في المعركة فيها، وقبر البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك. والبراء كان يعني من الذين شاهدوا المشاهد من بداية من أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك بدر لكن شاهد من أحد، وهو الذي نزل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. قال منهم البراء بن مالك رضي الله عنه، وقد كان البراء بن مالك مستجاب الدعوة، وكان شجاعا أيضا. فلما عصي تستر عن الفتح قال المسلمون يوم تستر أقسم على ربك، قالوا للبراء أقسم على ربك يفتح لنا. فقال البراء بن مالك رضي الله عنه قام يدعو الله عز وجل، فقال أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقني بنبيك، أو لما منحتنا أكتافهم وألحقني بنبيك. وحمل الناس معه، يعني دخل في المعركة فانهزم الفرس وفتحت تستر وقتل البراء رضي الله عنه، وقد قتل 100 مبارز من الكفار. فكانت هذه يعني نبذة عن تستر وكيف فتحت، وفيها كما قلنا قبر البراء بن مالك رضي الله عنه. قال الراوي دخلت تستر أو دخل تستر أجلب منها بغالا، والبغال جمع بغل، والبغل هو الذي يتولد من الفرس ومن الحمار. قال فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال، الصدع له معاني، هي تأتي بفتح الصاد والدال وتسكين أو تسكين الدال، ممكن تقول صدع من الرجال أو صدع بتسكين فتح الصاد وتسكين الدال. هنا جاءت في الرواية صدع في رواية العون المعبود وبعض الطبعات، وقد تأتي بفتح الصاد والدال لمن عنده يعني تصحيفا آخر. وقالوا صدع، المفترض أن الصدع هو شيء معتدل، صدع من الرجال أي الشباب الشاب المعتدل. وقال بعضهم صدع قد ما قلنا بالتسكين أو بالتحريك، قالوا الصواب أيضا من الرجال أو الملائم الذي هو قالوا جسده ليس بهزيل وليس ليس بخفيف اللحم ولا عظيم اللحم، كأنه يعني ذو يعني جسم مناسب، ليس بعظيم اللحم ولا خفيف اللحم، يعني قالوا ليس بعظيم أو صغير، هذا كله معنى من معاني الصدق. وقيل صادع لأنه اجتمعت فيه القوة مع الخف مع الخفة، يعني قوي مع الخفة أيضا. فلما دخل هذا الراوي المسجد وضع هذه الصدع من الرجال الموجودين، وبينهما رجل قال يظهر أنه من أهل الحجاز، فسأل عنه من هذا، فتجهمه الناس، يعني استغربوا سؤاله، فقالوا له هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف لا تعرفه، وكان التابعون عندما يرون أو يعني يقابلون صحابي كأنهم فازوا بغنيمة، لأنه سيحدث صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحتفلون به ويجتمعون حوله ويجلسون معه ليتعلموا منه أو يروي لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان معلوما، يعني قال دخل في كما أيضا جاء من سنن في سنن أبي داود حديث الهلال بن يسار قال دخلت اليوم الذي قال دخلت الرقة فقال لي بعض أصحابي لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت غنيمة، يعني كونه يلتقي بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت غنيمة عند هؤلاء. وهذا فيه دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم انتشروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الأفاق وفي البلدان، ينقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون الأحكام الشرعية للمسلمين في هذه البلاد، ولم يجلس منهم إلا القليل في المدينة، لكن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا وتفرقوا في الشام ومصر والعراق واليمن وأماكن كثيرة مختلفة ليبينوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقوموا بنشر هذه السنة. ولم يكن طبعا كما في زماننا هنا نجلس الآن نتكلم فممكن يسمعنا بلاد العالم كلها إن أرادوا أن يسمعوا، لكن هؤلاء كانوا يسافرون ويجاهدون ويسيرون الليالي في ظروف فيها مشقة ليبلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس، فكانوا سببا فيما نحن فيه من علم انتقل إلينا وإلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله كل خير ورضي الله عنهم وأرضاهم. فلما اجتمع هؤلاء كما قلنا حول الصحابي الجليل حذيفة أرادوا أن يكلمهم، يعني يسألونه عن شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بينهما ذكر لهم أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكان هو يسأله عن الشر، فتجاهم الناس أو استغربوا، الأصل أن المرء يسأل عن ما يفيده، عن الخير الذي يفعله يتقرب به إلى الله عز وجل، يكون زيادة في ميزان حسناته، لأن هذا الذي هو يريده والذي الذي يقبله الله عز وجل. فهو لما قال لهم ذلك قال أحدقهم القول بأبصارهم، فعلم ما يعني يستعجبون منهم، فقال لهم إني أرى الذي تنكرون، فبين أول أنه كان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه، وهذا من فقه هذه الصحابي الجليل، وإلا لم نكن نعلم هذه لم نكن سنعلم هذه الأمور إلا أن يسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا كما يتعلمون الخير يتعلمون الشر بحيث يتقوا أن يقعوا فيه مخافة أن يقعوا فيه. فالمرء يتعلم الخير ليفعله ويتعلم الشر مخافة أن يقع فيه فيسأل عنه بعد ذلك. فلا يكفي أنك تسأل عن أمور التي تتعبد بها، ولكن لا مانع طبعا أنك تسأل عن الأمور التي قد تقع فيها من في الشر في الشرور. فبين لهم ذلك طبعا لما قال أحدقهم القول أو فتجهمن القول فأحدقه القوم بأبصارهم، يعني الحق هنا شدة النظر، أحدقه القوم أي شدة النظر إلى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهم تفصيلا، قال: قلت يا رسول الله، أرأيت هذا الخيل الذي أعطانا إياه أيكون بعده شر؟ طيب الخير ما هو الذي أعطاه إياه الله عز وجل؟ أعطاهم إياه الله عز وجل هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخول الناس في دين الله أفواجا، وانتشار الإسلام، وخروج الناس من الظلمات إلى النور. هذا هو الخير الذي يسأله، وهذا حقا خير، ليعلم كل امرئ كيف هو في خير بنعمة الإسلام، وأن هداه الله عز وجل إلى ذلك وثبته على هذا الطريق. فهو يقول له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى أيكون بعده شر كما كان قبله؟ طبعا كان قبل الخير شر، الجاهلية والكفر والشرك وإلى غير ذلك كان شرا، فهل يعود الشر مرة أخرى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال له السلام: نعم. قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف. وهنا يعني ما العصمة؟ أي ما السبيل والخلاص من هذا الشر الذي سيأتي على الأمة لو أدركه؟ فيقول، قال يا سلام: قال: السيف. يعني ما الذي يقي من ذلك؟ ما سبيل الخلاص من ذلك؟ قال: السيف. وهنا في اختلاف في تأويل أو في تفسير هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: السيف. بعضهم قال: أي احذر السيف، كما قال الله عز وجل قال الله عز وجل حكيا عن رسول من الرسل، قال لهم: فقال لهم رسول الله: ناقة الله. يعني احذروا ناقة الله. وهو يقول: قال: السيف. كأنه في بعض في أحد المعاني لو جاءت السيف منصوبا هنا يعني على التحذير، فكأنه يحذره من استعمال السيف في هذه الفتنة. وهذا يوافق حديث معذرة لو في أحد ممكن حسين أو حد ينزل رابط الدرس على مجموعة الإخوة، لأن يبدو أن في إخوة ما نزلش الرابط عندهم وبيبعتوا رسائل أثناء الدرس عندي لرابط في مجموعة الدروس على الوقت. فنقول قال: السيف. فهنا أحد المعاني أن احذر السيف، وقلت هنا أن تحذر السيف، أنك لا تستخدم السيف ولا تدخل في قتال السيف في هذه الفتنة. يؤيد ذلك ما جاء من حديث مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: فليغمد إلى سيفه فليضربه بحده على حده. أي أن هذه المعنى المقصود هنا بأنك لا تستعمل السيف في هذه الفتنة. وكما قال قتادة وحديث سعد رضي الله عنه: كن كبني آدم، كما قال سبحانه وتعالى: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إلي يدك لأقتلك، في الآية. وحديث أبو موسى الأشعري: واضربوا بسيوفكم الحجارة. وحديث لأبي ذر أيضا رضي الله عنه وأرضاه قال: أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقه؟ قال: لو شاركت القوم، يعني حتى لو أخذ السيف ووضع على العاتق يكون شارك القوم في الفتنة. فكل هذه يعني تؤيد معنى من سار إلى أن المقصود من السيف في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يجتنب السيف والتعامل بالسيف. وهناك تفسير آخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما العصمة؟ السيف. هو يقصد هو القتال، أي قتال من يستحق القتال، حتى تقضى على الفتنة وشر الفتنة ويخلص الناس من هذا الشر، ويكون قتال لمن يقاتل أو لمن يستحق القتل، كأن يكون مرتدا أو من أصحاب الشر وغير ذلك، فهذا تفسير آخر لمعنى السيف. ثم قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا يكون؟ قال: إن كان الله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه. هنا يتكلم عن مسألة أخرى، إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه، أي هنا فيه وإلا فمت عاض بجذل شجرة، أي لا تخرج عن الجماعة وملازمتها. فقال هنا: إن كان لله خليفة في الأرض، وهذا يدل على إن كان هناك ولي أمر حاكم، قال: فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه. وهنا فيه بيان على مسألة أن المرء لا يخرج من الجماعة، وحتى لو حدث له بعض الضرر من ولي أمره فلا يفارق الجماعة في ذلك، ولا يخرج عن الجماعة بسبب هذا الضرر الذي قد يصيبه أو مصلحة قد تفوته، لأن الأصل هو أن المرء يكون مع الجماعة ولا يفارق الجماعة، حتى وإن حدث بعض الظلم والجور فهذا يكون أقل في المفسدة من الاختلاف والفوضى والخروج على جماعة المسلمين، وإلا ستكون المسألة فيها ما فيها من المفاسد إن أراد كل أحد أن يخرج لإصابة بضرر أو غير ذلك. والأحاديث جاءت كثيرة في هذه المسألة في لزوم المرء الجماعة ولا يخرج عليهم، لأن وجود الولي ولي الأمر والحاكم أمر مهم جدا للأمة الإسلامية، حتى وإن كان في بعض الجور أو الظلم، لكنه وجود ولي وحاكم حتى لو فيه ما فيه كما قلنا من الظلم والجور، ولا شك بأن الأصل هو العدل، لكن نقول هذا أفضل وأعظم مصلحة للأمة الإسلامية من الاختلاف والفوضى وعدم وجود ولي، لأن يحدث التقاتل والاختلاف والتنازع. لذلك جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي أن كثير من الناس لا تؤثر فيهم الأوامر والنواهي والقوارع والزواجر التي تأتي في القرآن، لا تحرك فيهم ساكنا، لكنه لما يخاف من العصا والصوت وقوة السلطان يعني يخاف. وهذا فقه من أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ليبين مدى حاجة الأمة لوجود قوة وسلطان يكون بين الناس. وحتى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه. طبعا هذه مسألة الطاعة مقيدة، لأن لم توجد الطاعة مستقلة إلا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير ذلك فالطاعة مقيدة ومقيدة بالمعروف. فحتى وإن كان هو وليا لكنه إن تعدى وظلم فله الطاعة، لكنه إن أمرك بمعصية فليس له أن تطيعه في المعصية. والمقصود ليس له أن تطيعه فيما يأمرك فيه، وليس معناه بأنه إن أمرك بمعصية بأنك تخرج عليه، لكن المقصود أنك لا تطيعه في هذه المعصية وتؤدي له حقه. وهذا وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه. ثم قال بعد ذلك: وإلا فمت وأنت عاض على بجذل شجرة. وهذا يعني إن لم يكن هذه في حالة عدم وجود الخليفة، لم يكن هناك فيها هناك فتن وليس هناك ولي أو حاكم ولي أمر ولا حاكم، فأنت الآن تعض على على أصل على اصل جذل الشجره, يعني اصل الشجره, وتترك الناس. وهذه حاله اخرى غير حاله الوجود الخليفه. قال ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار. وهنا بعد ذلك يخرج الدجال ومعه نهر ونار. فمن هو طبعا هذه من من من النبوءات او من الاحاديث التي فيها تنبؤ النبي وسلم واخبارنا بمساله المسيح الدجال وخروجه. قال فمن ثم يخرج الدجال معه نهر ونار, فمن وقع في ناره وجب اجره وحط وزره. هنا يعني كأنه يقول بعد ذلك ستحدث فتنة المسيح الدجال التي سيكون بعد وجود طبعا المهدي, وفي ترتيبات أخرى ليس محلها هنا, وأيضا وجود المسيح عيسى بن مريم. ثم يخرج الدجال أو يخرج الدجال ويكون المسيح ابن مريم موجود فيقتله المسيح ابن مريم, إلى آخر ما ذكر في أحاديث الفتن على يأتي بعضها في هذا الكتاب. لكن المقصود بأن يخرج الدجال معه نهر ونار, فمن وقع في نار في ناري وجب أجره وحط وزره وهذه تبين أن خروج الدجال كما قلنا في آخر العلامات يوم علامات يوم القيامة. وبين بأنه من اتبعه هو الذي سيكون مفتونا به, وأما من عصاه وخالف المسيح الدجال فهو الذي له الأجر ويوضع ويحط عنه الوزر. ثم قال بعد ذلك قلت ثم ماذا؟ قال ثم قيام الساعة. ثم قيام الساعة, فدل ذلك على أنه يعني بعد ذلك تقوم الساعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. تراجم الحديث, قال مسدد ابن مسرهد البصري وهو ثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا أبو عوانة ووضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أيضا, أخرج أصحاب الكتب الستة عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نصر بن عاصم ونصر بن عاصم أيضا ثقة, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سبيع بن خالد قالوا مقبول, سعيد بن خالد مقبول, أخرج له أبو داود. حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه وقد مر ولو أحاديث كثيرة في الصحيحين وغير ذلك. طيب هذا الحديث. ثم الحديث الذي يليه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري خالد بن خالد اليشكري بهذا الحديث. قال قلت بعد السيف, قال بقي على أقذاء وهدن على دخن. ثم ساق الحديث وقال وكان قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر على أقذاء يعني قذى, وهدن يقول صلح على دخن على ضغائن. هذه رواية أخرى فيها زيادات, وهذه الزيادات تفيد في زيادة المعنى. وأي أيضا عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال بعد السيف, قال بعد أن ذكر فتنة السيف أو ما يكون في السيف قال بقي على أقذاء, وأقذاء جامع قذى وجامع قذات أيضا, وهو ما يقع في العين من الأذى, الشيء اللي بيقع في العين من الأذى أو يقع شيء في الشراب أو الطعام, إن يشرب شراب يعكر بشيء يقع فيه في بعد أن يكون صافيا الماء مثلا أو الحليب وغير ذلك يقع فيه شيء, هذا قذى, أو يوجد شيء على العين من الأذى هذا يسمى أيضا قذى, يعني كان تراب تدن غير ذلك من الأشياء. فقال هذا القدر، قال بقية على أقذاء، يعني هنا في الحديث طبعا لا يقصد ما كان في العين أو في الشراب، لكن يقول يقصد به ما كان فيه من الضرر الذي في القلب، يعني يقصد به الفساد الذي يكون في القلب، يعني هم يتقون بعضهم بعض، كما قال عليه السلام أن العصمة من السيف يتقون بعضهم بعضا، لكن هذه فيها فساد في القلوب، هم ليسوا على صفاء بينهم وبينهم البعض، لأنه قال وهدن على دخن، يعني هدن على دخن أي صلح، قال على دخن أي على ضغائن. فأريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد اتفاق بعد مسألة السيف هذه، كأنه هدنة، لكن القلوب ليست صافية، ليست خالية، فيها ما فيها من الفساد، والهدنة ليست نقية بل فيها ما فيها من الضغائن. نعود. طيب قلنا قال هذا الصبح الذي هو على دخن، قال قتادة كان يضعه على الردة التي كانت في زمن أبي بكر. يبقى هنا قتادة رضي الله عنه حمل هذا حمل أحد الرواة الذين يعني رووا هذا الحديث، حمل هذا الفتنة هذه الهدنة على دخن وبقية على أقذاء على الردة التي حدثت في زمن أبو بكر من قتاله للمرتدين، وهذا تفسير عموما لأحد التفسيرات، ولكنه يعني لا يشترط أن يكون هذا هو التفسير الوحيد، على أنه ممكن أن يكون هذا بعد ذلك على كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في زمان آخر غير هذا الزمان. تراجم الحديث، قلنا عن محمد بن يحيى بن فارس ثقة قد مر، حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني اليماني وثقة أيضا، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد البصري واليماني وثقة أيضا. عن قتادة وقد مر من قبل. عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري، وهو وخالد قيل هو سميع بن خالد الذي قد مر ذكره من قبل. ثم الرواية التي تليها، قال حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارث أخبرنا لا هذه حدثنا عبد الله بن مسلمة قعنبي أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد عن نصر عن ابن عاصم الليثي قال أتينا اليشكري في رهط من نبي من بني ليث، فقال من القوم؟ فقلنا بنو ليث، أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، فذكر الحديث. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء على لا هذه فيها تصحيف، وجماعة على أقذاء وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل شجرة على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. هذا الحديث قرأناه ورواية أخرى فيها زيادات مهمة جدا أيضا نتعرض إليها. هو حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي سأل فيه أيضا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، وإن كان فيه زيادات كما قلنا سنوضح منها فيها الذي لم نذكره في الروايات الأخرى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا حذيفة هل بعد هذا الشر خير، قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. هذه مهم، هذه زيادة من الزيادات. قال تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، وانظروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن ما هي. يقول له حذيفة تعلم كتاب الله، إذن المنجية في الفتن هو أن يتعلم المرء كتاب الله عز وجل، وتعلمه أي تعلم ألفاظه وأحكامه واتباع ما فيه. هذا هو ينجي المرء في الفتن، ليست القصص والعبر والنقد والكلام والوعيل والعويل وإلى غير ذلك مما لا يفيد الناس في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها تصريحا، قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، قال له 3 مرات، أي اعرف الحق واعمل به. فالعالم لا يكون عالما بعد أن يتعلم إلا أن يعمل، فيجمع بين العلم والعمل فيكون على السلامة والاستقامة. وأما علم بلا عمل وبال على صاحبه، كما فعل من اليهود، علماء اليهود كانوا يعرفون الحق ولا يعملون به، وعمل بلا علم وبال على صاحبه أيضا، لأنه فيه شبه من النصارى كعباد المسلمين الذين يعبدون الله على جهل، كالنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فإذا المنجي في زمان الفتن هو التعلم وهو العلم الشرعي، لأن المرء فيه يقف على أرض صلبة، يكون واثق مما هو يقوم به ويعمله، وإلا ينجرف. لأن في زمن الفتن النواعق كثيرة، كل واحد ينعق وكل ناس تتبع كل ناعق، فيقعون في المهالك. لكن من تعلم العلم وعلمه فعندما تأتي الفتنة يوزن هذا بميزان العلم، فلا ينجرف بالعاطفة ولا الهوى، ولكنه بالتجرد إلى الشرع. وهذا ليس من كيسنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة تعلم كتاب الله، بل كررها له 3، ولم يقل تعلم، قال واتبع ما فيه. وهذا مصداقا لقول الله عز وجل اتبع ما أوحي إليك من ربك، أمر بالاتباع ما جاء في الوحي. وقال تعالى الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، سياق المدح من الله عز وجل. من هم الذين يسمعون القول فيتبعونه؟ يبقى المعنى أنك لابد أن تجعل كتاب الله عز وجل إماما لك تقتدي به وتهتدي به، وهذا هو المقصود. كما قال الحسن يا ابن آدم أمرت باتباع كتاب الله، والله ما أنزلت آية إلا ويجب أن تعلم فيما أنزلت وما معناها. يبقى نقول الآن أولى الناس بتعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو عند فساد الزمان، فهنا يظهر التمسك بالكتاب والتفهم لمعانيه. وإن لم يستطع أن يعمل، لأن ليس كل الناس يعلم، ليس كل الناس يستطيعون أن يتعلموا، طب ماذا يفعل؟ يسأل أهل العلم. ما يسأل أصحاب القصص والحوارات وأنصاف العلماء، لا، يركن إلى أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولو ردوه إلى الرسول وللأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهنا في زمن الفتن يرد لأهل العلم، لأن ليس كل الناس على قدرة في التعلم. فهنا إن لم يستطع أن يتعلم فيسأل أهل العلم. ثم ذكر في بعد ذلك في زيادات هذه الرواية قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدن على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. قال هدن على دخن بينا أنه صلح لكنه مضطرب فيه أحقان أحقاد وإحن وضغائن، والجماعة ليست خالصة قلوبها فيها ما فيها كما بينا، ذلك الظاهر فيها ليس كالباطن، وأخطر ما يكون أن يخالف الباطن الظاهر. قال وجماعة على أقذاء، يعني كما يكون القذى في العين وفيه ضرر يكون أيضا هذه الجماعة على أقذاء على ضرر في قلوبهم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع أن هذا الاتفاق قد سيحدث وهناك صلح سيكون، لكن قال له بعد ذلك إيش لما سئل عن الدخن الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه، يعني لن تعود القلوب كما كانت. ثم سأل أقال هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء، لأن هذا الخير خير ضعيف، صلح ضعيف في ضغائن ليس بقوي، ومع ذلك سأل حذيفة عليه السلام هل بعد هذا الخير الذي هو أصلا فيه ضعف ودخن شر؟ قال فتنة عمياء عليها دعاة على أبواب النار. الله المستعان، نسأل الله ينجينا من ذلك. يعني فتنة عمياء صماء، يعني قال لا يتضح فيها الأمر، عماء صماء، عمياء صماء، يعني فتنة مظلمة لا يكون فيها الأمر واضحا ولا يسمع فيها الحق. ما صفتهم؟ عليها دعاء على أبواب النار، أي دعاء يلبسون على الناس. قال الناس دعاء على أبواب النار، دعاة يلبسون على الناس، يفتنون الناس، يزينون الناس الباطل من أجل أن يستجيب لهم. والنتيجة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقذفونهم في النار، دعاء على أبواب النار، أي أن من استجاب لهؤلاء الدعاة أصحاب الباطل يقذفون بسبب ذلك في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من أجابهم دخل النار، من أجابهم إليها قذفوه فيها أي في النار. وفي رواية وفي زيادة عند مسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهؤلاء هم من كانوا من الأمراء أو العلماء الذين يدعون على البدع والضلالات، ومن كانوا من أصحاب الطوائف المبتدعة خوارج وغير ذلك إلى غير ذلك، سواء هذا أو هذا، لكنهم يدعون الناس إلى النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل وفي رواية شجرة في رواية أخرى خير لك من تتبع أحدا منهم. إذن هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعهم، بل قال لحذيفة رضي الله عنه وارضاه أن تعض على جذع، يعني أصلي جذري شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم، تلازم الشجرة حتى تموت عليها خير لك أن تكون مع هؤلاء. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يحفظنا جميعا من هذه الفتن. هذه الحديث فيه التراجم عبد الله بن مسلمة القعنبي وثقة، وأخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، سليمان أي سليمان بن المغيرة ثقة أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة، حميد بن هلال وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن نصر بن عاصم الليثي أيضا سبق ترجمته، واليوشكري أيضا سبق ترجمته، وحذيفة كل هؤلاء مرة ذكر عليهم. ثم قال الذي يليه حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارث أخبرنا أبو التياج أبو التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت، فإن تمت وأنت عاض. وقال في آخره: قال قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. هذه ما زالت تتم لأصل حديث حذيفة، روايات أخرى فيها بعض الزيادات، وهي فيها: فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت، حتى تموت، فإن تموت وأنت عاض. وهو يتكلم عن بأنك إن لم تجد يومئذ خليفة، إن ليس هناك ولي أمر أو خليفة، فاعتزل ذلك كله، اعتزل ذلك كله واعتزل هذه الفتن، فإنك إن تموت فأنت عاض، فهذا أولى لك، يعني أنك لا تكون تشترك في هذه الفتنة ولا تكون فيها. وكان ضابط وجود الخليفة الذي يعصم ذلك، أو على الأقل يكون هو الذي ينحاز إليه مع جماعة المسلمين، فإن لم يكن وقتها هذا الخليفة موجود فالمرء يرجع ويجلس في بيته أو لا يتبع أحد من هذه الفرق المتناحرة. ثم قال: فماذا يكون بعد ذلك؟ لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. وهذه تبين على قرب الساعة في هذا الوقت، قرب الساعة في هذا الوقت. لأنه يبين صلى الله عليه وسلم أن رجلا، لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى قيام الساعة، يعني لو أنتج فرسا وولدت لم يحصل لهذا الولد إنتاج حتى تقوم الساعة. وطبعا ممكن تنتج بكثر الثالث، لأنه جاءت على قراءتين هنا، قال نتج أو نتج وفي رواية تنتج، وهنا قال تنتج بالضم الأولى، تنتج وفتح الثالثة، وقد تأتي بتنتج بفتح الأولى التاء يعني وكسر الثالثة، وهذه صحيحة وهذه قراءة صحيحة أيضا، تنتج أو تنتج، تنتج أو تنتج. والمقصود هنا بأنه إذا ولدت لن تستطيع أن تلد ولادة، هذا المهر لن يكبر حتى يلد، وهذا فيه قرب قيام الساعة. تراجم هذا الحديث: حدثنا مسدد مرة من قبل، حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري واثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي واثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. صخر بن بدر العجلي مقبول، أخرج له أبو داود عن سميع بن خالد عن حذيفة، كل هؤلاء مرة ذكرهم من قبل. قال: حدثنا مسدد، أخبرنا عيسى بن يونس، أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال: أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. هذا الحديث حديث من بايع إماما فأعطاه صفقة يده. وهذا حديث هنا أبو داود رحمه الله تعالى أورد الحديث مختصرا، وإلا فالحديث عند مسلم مطولا أطول من ذلك يعني. وهنا جاء حديث مهم، حديث يعني له شأن في هذا الباب، وإن كان بعض العلماء تكلموا عن مناسبة اتيان هذا الحديث في باب في كتاب الفتن مع أنه يخص الولاية وغير ذلك، لكنه يعني يمكن جاء به على أن من أعظم الفتن هي مخالفة الجماعة وولي الأمر. فبعضهم لأن الحديث سياقه لا يظهر مناسبته مع كتاب الفتن، لكنهم بعضهم قال بعض العلم قالوا أورده أبو داود رحمه الله تعالى ليبين أن هنا أيضا من أهم الفتن الخروج عن الجماعة. لذلك يعني حديث مسلم فيه زيادات أكثر من ذلك، فيه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس أن يحب أن يؤتى إليهم. وعموم هذه الزيادات لعلها يعني هي عند مسلم ليست هنا في أبي داود، لكن الحديث طبعا مداره على أن من بايع إماما، قال فينا سلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فيه دلالة على أن المسألة ليست مبايعة باليد فقط. طبعا المبايعة باليد كانت لزمان سلم، كان يبايع الرجال على الإسلام والنساء كان لا يبايعهم يعني إلا بالتلفظ فقط وليست مصافحة. ونقول وهنا كناية صفقة يدي، أعطاه صفقة يدي عن المصافحة في اليد، يعني هي كناية عن أن يصافحه بالمبايعة بيده، لكنه قال لم يكتفي بمسألة فأعطاه صفقة يدي بل قال وثمرت قلبه فليطيعه ما استطاع. ثمرت قلبه أي فؤاده، أي أن المسألة لابد يكون فيها ما فيها من الصدق والإخلاص، فأنه لا يظهر شيئا ولا يخفي شيئا، يكون الظاهر موافق للباطن، يعني كأن المبايعة فيها ما فيها من الصدق والإخلاص، فيتفق الظاهر والباطن. فعندما يبايعه بيده يكون قلبه أيضا متفقا مع هذا، مع يده، وباطنه متفقا مع ظاهره، وإلا يكون كالمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام والعياذ بالله. فهذا لعله يظهر الولاء له ويبطن الحقد والكراهية والبغضاء. ولكن طبعا الحديث بعد أن بين ذلك قال فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا على رقبة الآخر، قال فليطيعه ما استطاع أولا. وهذه تبين لكم كما قلنا بأن الطاعة له ما دامت في المعروف والاستطاعة، وإلا كما قلنا الطاعة المستقلة لم تأتي إلا لله. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه طاعة مستقلة. قال وأولي الأمر، فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل، فكانت الطاعة للأمير في المعروف فقط وليست في المعصية، وإلا لم يبيح الله عز وجل أن يطاع الأمير طاعة مطلقة، لأنه ممكن أن يقع في المخالفات، فلا يجب على المرء أن يطيعه، وإلا فطاعة المستقلة لا تكون إلا لله وإلى لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد بعد ذلك أنه قال فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر، وهذا يدل على أمر بأن الإمام الذي قد بويع له الطاعة، الإمام الذي قد بويع له الطاعة ولا يصح أن تنزع الطاعة منه، وأن من جاء ينازع هذا الإمام الذي قد بويع في بيعته ويريد أن يأخذ منه الحكم أو يريد أن يخرج عليه، فعلى الإمام المبايع ومن معه من جماعة المسلمين أن يتصدوا لهذا الإمام الذي أراد أن يخرج، أو مش الإمام، الرجل الذي أراد أن يخرج على الإمام وأراد أن يعني ينزع منه الولاية. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر، وهذه كما قلت تدل على عدم جواز الخروج عن الإمام المبايع، وإن خرج عليه أحد فإنه يقاتل ويقتل حتى تبقى الجماعة على التماسك وتبقى الجماعة على الوحدة، وحتى لا يحدث الفرقة والتنازع والبغضاء والكراهية بين المسلمين، ولا تحدث الفوضى ولا يكون لأنها ضابط مسألة مقاصد الشريعة كلها بتقول على حفظ جماعة المسلمين وعدم التنازع والفوضى. وهذا الذي خرج أراد أن ينزع والحكم منه فأراد أيضا أن يؤدي إلى الفوضى، لذلك جاء الشرع بالتصدي له وقتاله وقتله إن استدعى ذلك الأمر. قال قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا يتوثق منه أو يستوثق منه عبد الله بن عمرو، يستوثق من عبد الله بن عمرو هذا الكلام. هل أنت سمعت ذلك؟ قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي، هذا فيه التأكيد. ثم أشكل عليه قال هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل. ثم قال أطيعوا في طاعة الله وعصيه في معصية الله. وهذه مسألة مهمة جدا بيانها أيضا عبد الله بن عمرو. طبعا وقال ابن عمك لأن عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو هما كانوا في مقام أولاد العمومة مع معاوية رضي الله عن الجميع، وإلا لأن عمرو بن العاص وابنه طبعا عبد العمر سهمي ومعاوية أموي وكل منهما من قريش، فهما فيهم بني العمومة. صحيح بني العمومة بعيدة ليست قريبة، لكن كلهم من قريش أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وهذا هو الأب الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهما من قريش معاوية وعمرو بن العاص، لذلك وقالوا ابن عمك. لكن هي المسألة الأهم في ذلك كله أن الأمير والوالي لو الطاعة ولو السمع فيما يأمر به من طاعة الله عز وجل، وأما إذا أمر بمعصية فلا ليس له السمع ولا الطاعة. قال عليه السلام إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك قلت من قبل بأن طاعة أولياء الأمور جاءت طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في آية النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا أمر أطيعه، ولكنه قيد كما قلت بالطاعة في المعروف. ذلك قال له عبد الله بن عمرو سكت فقال أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، وبينه الضابط الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. تراجم الحديث مسدد ابن مصرهد البصري قال ثقة، قلنا ثقة، وأخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن وهب ثقة وأيضا أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة، وعبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة، والعبادلة الأربعة من عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وكان من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد السبعة المكثرين الذين اشتهروا بذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أفلح من كف يده، ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. طيب هنا ويل للعرب من شر قد اقترب، فيه أولا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم عن العرب، قال ويل للعرب، ثم قال من شر قد اقترب والثمرة الشاهد أفلح من كف يده. يعني من الذي سيفلح من هذا الشر الذي خص كأننا خاص به العرب؟ سنبين. قال ويل للعرب، لم يقل ويل للمسلمين، قال ويل للعرب. وهنا يعني يبدو أن يقول بأن ذكر الغالب، لأن أصل الإسلام في العرب كان، وأصل الدين كان بدأ من العرب، فليس هو خاص بالعرب. بعضهم قال ليس خاصا بالعرب، ولكن الفتن ستكون بين العرب، على أن الفتن والهرج سيقع في العرب أصالة، وقد حدث ذلك في أول مقتل عثمان رضي الله عنه، لما جاءوا من مصر الذين حاصروا عثمان وقتلوه، فكانت بداية الفتنة. فلذلك قال ويل للعرب، لأن معظم المسلمين في أول الأمر كانوا من العرب، كان أصل الإسلام في العرب، وانتشرت الفتوحات إلى العجم بعد ذلك، ودخل الناس في دين الله عز وجل، منهم من دخل بالفتوحات ومنهم من دخل بغير ذلك. ومن هناك طبعا مع العرب كان هناك غير العرب كصهيب الرومي وسليمان الفارسي بلال الحبشي، لكن الغالب كان من العرب. قال أفلح من كف يده. أفلح إيش؟ كف يده عن إيش؟ عن القتال والفتن. يعني أفلح من كف يده على أن يقاتل، وليس القتال فقط، بل أفلح من كف يده، هذا في القتال باليد، وكذلك اللسان، أن كف لسانه في زمن الفتن عن الكلام. فاللسان أيضا حاد كالسلاح، فلابد في زمن الفتن أن يتوقف الناس عن الكلام وعن اليد بكلمة قد يقتل المسلمون، وقتل المسلم غير جائز. وأكثر وكثير ما وقعوا في وقت الفتن في الكلام والتحرير على قتل المسلمين، وهم يحملون الوزر في ذلك مثل الذي رفع السلاح على المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح من كف يده، كف يده عن القتال ولسانه عن الكلام. هذا لابد أن ينتبه إليه المرء في زمن الفتن، وإلا الناس لا يعتبرون ولا يلتفتون لذلك. كلمة تكتب، وما أكثر ما يكتب الآن على المواقع والكلام، أو كلمة يتفوه بها باللسان فيكون سببا في هلاك مسلم فيحمل وزره معهم. فالمرء في أزمان الفتن يكف ولا يتكلم إلا من عنده العلم بالكلام، ويعلم متى يتكلم ومتى يسكت، وما هو موازين الكلام. كل هذا يترك لأهل العلم، كما قال الإنسان بن حزيفة تعلم كتاب الله، لكن ليس له عنده هذا يسكت ويكف يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح من كف يده. كلمة تهو بالمرء 70 خريفا لا يدري ماذا قالها وماذا حدث بسببها. تراجم الرجال: محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم، البخاري وأصحاب السنن، عفوا. عبد الله بن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الأعمش سبق ترجمته، شيبان أو الأعمش يعني مر ذكره، شيبان بن عبد الرحمن وثقة، شيبان قبل الأعمش، شيبان ابن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والأعمش سبق ذكره، عن أبي صالح وأبو صالح زكوان السمان، اسمه زكوان أبو صالح، اسمه زكوان السمان، أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة على الإطلاق تحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل ممكن نقول إشكالية؟ لا أدري أسأل ولا ما أسأل فيها. هو الآن قال يسلم ويل للعرب، ويل للعرب، ويسلم يقول في حديث آخر من قال هلك الناس وأهلكهم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب، وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فهل هناك تعارض أو تنافي بين الحديثين؟ أم ليس هناك تنافي؟ تفضل، اللي عنده إجابة يتفضل. هل أحد عنده إجابة؟ يعني تكون المسألة مناقشة قليلا، يعني أنا ما أدري كيف أرى. ويقول بوحي من الله، لأنه يعلم كما علمه الله أن من العرب سيقع في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه ببعض الغيبيات. أعتقد ليس هناك تنافي أن الرسول يتحدث بوحي. طب جميل، طيب والرد على الثاني يعني إيش الفارق؟ هل نقول يعني كلامك جميل بس الإجابة تحتاج لتكملة؟ وكلامكم جيد، طب يعني كيف يعني ليس هناك تنافي؟ طب هذا في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الذي قال من قال هلك الناس أهلكهم فهو أهلكهم. يعني أنتم رددتم عن الحديث، طب والثاني إيش توجيه فيه؟ حديث الثاني ما توجيهكم؟ ليس هناك تنافي، لكن من قال هلك الناس يقصد به الذين يفتنون الناس ويخوفونهم ويبالغون في تخويفهم، أما ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا شر حقيقي سيقع ويحذرنا منه. جميل، من يقول هذا بغير علم أو بينة فهو أهلكهم. أيضا جميل، لكن من يقول هلك الناس كأنه تنبأ بغيب لا يعلمه إلا الله، يعني لا يقصده طبعا غيب، لا تحذير. مثلا قال هلك الناس كأنه يقول يقر بما لم يقع. الأحاديث ظاهرة التعارض، ولكن بالجمع بينهما يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إلى وحي نوحى وأخبر عن أمر غيبي. طيب جزاكم الله خيرا، يعني الكلام غالبه ممتاز، وهو الجمع كما قلتم في الجزء الذي يخص بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمور ستحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمور ستحدث، وهذا طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلتم وحي. أما الذي يقول هلك الناس فهو يقول شيئا باطلا، يعني هو يقول شيئا باطلا، هو لا يستطيع أن يعلمه، فيكون هو في مقدمة هؤلاء الهلك. وهذا تقريبا يعني كله يعني غالب ما أنتم كتبتوا كتب، إن كان الجزء الأول كتب في مسألة الوحي وصحيح، لكنه الذي حذر من أن يقول ذلك لأنه بيقول شيء ويكون فيه هو مبطلا فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو في مقدمة الذين سيهلكون. جزيتم خائف. طيب قال أبو داود حدثت عن ابن وهب، قال حدثت عن ابن وهب قال أخبرنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. وأيضا قال في حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر, وسلاح قريب من خيبر. هنا أيضا هذه من علامات أو الغيبيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الفتن, أن سيأتي زمان يحاصر المسلمون في المدينة, يعني سيتحصنون في المدينة ويحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد كما قال مسالحهم سلاح, ويبدو أن يعني أبدأ أبعد مكان سيكون فيه لهم أسلحة وعتاد منطقة قال سلاح أو سلاح, جاءت فتحا ثم جاءت كسرا بالسين, قريب مكان قريب من خيبر والله أعلم كأنه مكان قريب من خيبر, فهذا الذي سيكون أبعد نقطة للمسلمين الذين سيحاصرون إلى المدينة. وهذه يعني فيه بيان أيضا أو دلالة كما جاء من حديث صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها, يعني يعود إلى المدينة الإيمان كما تعود الحية إلى الجحر. فيبدو أن هذا الحديث فيه أيضا بيان على أنه سيحدث ابتلاء وفتن للناس في هذا الزمان, الزمان الذي سيكون فيه, فيحاصرون إلى المدينة ويكون أبعد الأماكن التي سيدافع عنها في المدينة مكان هو سلاح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقريب من خيبر. وكان أن فيه إشارة أيضا على أن قوة الإيمان في هذا الوقت ستكون في المدينة, كما قلت لحديث الآخر أن الإيمان يأرز إلى المدينة يعني يعود ويكون قويا جدا في المدينة. وفيه أيضا دلالة على أن أهل المدينة من يعني من كان فيها يعني يسلم من الفتن ومن الشرور, كأن فيها فضل في البقاء في المدينة فلا يتعرض الفتن والشرور التي تكون في باقي الأقطار. والحديث هذا حقيقة فيه انقطاع. ليش فيه انقطاع؟ يعني لابد نبين شوية بعض اللفتات الحديثية لأنه في السنن. قال أبو داود حدثت عن ابن وهب. قال إيش حدثت؟ والمعلوم أن ابن أن أن أن أبو داود يحدث عن ابن وهب بواسطة, يعني هو من شيوخ شيوخه لكن لا يحدث عن ابن وهب مباشرة, يحدث عنه بواسطة. هو قال هنا حدثت عن ابن وهب, يعني هو لم يذكر لنا من الراوي الذي حدث أبو داود, فالمحذوف هذا لا نعلمه. وقيل أنه هو عبد أحمد بن صالح المصري لأن كثير ما كان يحدث أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. والبعض قال لا, هنا في هذا الحديث ليس ابن أحمد بن صالح بل هو عبد الله بن وهب المصري ابن عم ابن وهب الشيخ. عبد الله بن وهب أناس ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري, لكن قالوا بأن الذي حدث عن ابن وهب الذي لم يبينه لنا ابن داود هو أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب ابن أخ عبد الله بن وهب, يعني عمه هو ابن وهب الكبير, والذي لم يذكره أبو داود هو ابن عم لابن وهب واللي هو أحمد بن عبد الرحمن. الشاهد بأن أبو داود لم يذكر لنا من الذي حدث عنه, لذلك بعض العلم قالوا هنا في انقطاع في السند في هذا. وإن كان شيخ الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث فلعله يعني قد وصل هذا الانقطاع برواية أخرى, لكن الرواية هنا حدثت عن ابن وهب فيها انقطاع, مع أن الشيخ الألباني رحمه الله قد صححه فلعله وقع على الراوي هذا لا أعلم في ذلك, لكنه على هذا السند يكون فيه انقطاع والله أعلم. قال ابن وهب قد بيناه أخبرنا جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عبيد الله بن عمرو والعمري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وعبد الله بن عمر وقد مر ذكره. والبعض قال إن هذا في زمن الردة ولكن هذا الحديث مع الانقطاع لكن الصحيح أنه ليس ظاهرا في زمن الردة ليس هذا ظاهر لأنه لم ينقل في السير أن في زمن الردة قد حسر الصحابة وأبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة لم يذكر ذلك. والحديث الذي يليه هو عن أحمد بن صالح عن بسى عن يونس عن الزهري الذي قال فيه سلاح قريب من خيبر أيضا قد بيناه. تحتمل الحديث الذي يليه أن نكتفي الأمر لكم. الحديث الذي يليه سيأخذ معنا 10 دقائق إن شاء الله. نكتفي أم نأخذ؟ طيب. حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فأريت وفي رواية فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي تعالى لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. هذا الحديث فيه يعني أمور عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثوبان رضي الله عنه بداية قال إن الله زوى لي الأرض إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها هنا. قالوا أهل العلم زوى كأن الله عز وجل على تفسيرين أجمع على النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بحيث يراها أمامه مشارقها ومغاربها الذي سيمتد إليها ملكه كما حدث في الإسراء والمعراج عندما جاء قريش يقولون له صف لنا بيت المقدس أو المسجد الأقصى فأراه الله عز وجل رفعه له ليريه ليصف لهم. فهنا على معنى التفسير إن ربي زوى لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها أي أن الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما سيمتد إليه ملك الأمة بعده من المشرق والمغرب. وفي رواية أخرى وإن كان هذه الأوجه حقيقة لأنها توافق ما جاء في الإسراء والمعراج أو رحلة التفسير أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوة بصرية بحيث يرى بها كل ما سيكون في الأرض، كأنه جمع له ذلك. وهذا تفسير آخر عند بعض أهل العلم، لكنه يعني أن يقول إن الله زوى لي الأرض، فهذه تبين بأن الفعل يعني الله عز وجل قد فعله له أو أمر بذلك حتى يريه. لكن هنا الشاهد بأنه أراه ما سيمتد إليه أو ما سيمتد إليه حدود أو ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. وهنا ذكر المشرق والمغرب، وفيه دلالة على أن اتساع رقعة المسلمين أرض المسلمين أو دولة المسلمين ستكون أكثر من جهة المشرق والمغرب من الشمال والجنوب، لأن هذا الذي بيانه الناس، هذا الذي قد حدث يعني في توسع وفتحات المسلمين كانت من جهة المشرق والمغرب أكثر من مكان من الشمال ومن الجنوب. وقد حصل طبعا هذا في بداية يعني بني أمية، يعني فتحت الفتحات في الشرق والغرب، وصل عقبة بن نافع إلى المحيط الأطلسي، ووصلت الجيوش من جهة المشرق إلى الصين والسند والهند، ودخل الناس في الدين ولله الحمد. فكان هذا تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في اتساع رقعة الدولة الإسلامية إلى ويعني إلى، بل زادت بعد قريب من بني أمية في بني العباس. وكما معلوم أن هارون الرشيد كان يقف في بغداد فتمر السحابة فيقول لها أمطري حيث شئت فسيصلني خراجك، وهذا دلالة على اتساع رقعة دولة البلاد الإسلامية في هذا الوقت، وتحقق ما أخبر به. لحظة بإذنكم، قلنا نتكلم في مسألة الانزواء، قلت الأرجح من الله تعالى أرى نبيه امتداد أمته أم أنه أعطى قوة بصرية وأكد بها فيما يظهر لي أنه زوى له الأرض، يعني أن الله عز وجل أراه الأرض مشارقها ومغاربها كما رأى له البيت المقدس. هذا مسألة خلاف تنوع في التفصيل، لكن أنه أعطاه القوة البصرية ورأى بها، يعني الأولى لها قرينة حقيقة، فأرى أنها أرجح في هذه المسألة. فنقول بأن قد بين عليه وسلم ما سيتسع إليه رقعة الدولة الإسلامية، وأنه سيصل الملك الدولة الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها التي قد حدث بعد ذلك في فتوحات بني أمية وبني العباس. ولا شك أن هذا كان من قوة إيمان المسلمين في هذا الوقت واستقامتهم، والإيمان هو قوة إيمان المرء، هو سبب في كل خير، وضعف الإيمان وعدم الاستقامة هو سبب في كل شر يصيب الأمة الإسلامية. فما وقعت الأمة في الهوان وفي علو الكفار عليهم في زمن من الأزمنة إلا بسبب ضعف الإيمان وضعف الاستقامة عند أهل الإسلام. وإلا قد بين عليه وسلم بأن من علامات الفتوحات هذه قوة الإيمان، قال عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالفتوحات ما جاءت هكذا، جاءت بإيمان وبصدق مع الله عز وجل، بإخلاص، بجهاد في سبيل الله عز وجل، أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، برغبة في نشر دين الله عز وجل وإدخال الناس في الإسلام، لأن في كل هذه المواقع كان المسلمون أقل عددا وعدة من الكفار، ولكنهم كانوا يتفوقون عليهم ويتغلبون على الكفار بما أعطاهم الله عز وجل من إيمان صادق وقوة في هذا الإيمان. وإلا كلنا نعلم ما قاله النعمان بن مقرن لما ذهب إلى قتال الفرس، فوقف يكلم كبير الفرس وكان أراد أن يتفاوضوا معه، فقال: نحن قوم من العرب، كنا في بلاء وفقر شديد. قال له: من أنتم؟ يعني من أنتم؟ قال: كنا في قوم، نحن قوم من العرب، كنا في بلاء وفقر شديد، نعبد الشجرة والحجرة ونمص النوى والجلد من الجوع، فبعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالجهاد في سبيله، وأخبرنا أن من قتل منا فهو في الجنة، ووصف لنا الجنة ووصفها كذا وكذا. قال: ومن عاش منا ملك رقابكم، ومن عاش منا ملك رقابكم، أي هؤلاء الكفار. فهذا الكلام لا يقول أحد إلا بقوة إيمان وبصدق، فمكن الله عز وجل بسبب ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. لما حدث وخالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حدث ما حدث للمسلمين من الذلة والصغار بعد ذلك. وفي رواية أخرى قال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر والأبيض الذهب والفضة، وكان قيصر عنده الذهب، وكسرى كان عنده الفرس والروم عندهم الفضة. وقد حدث في زمان عمر رضي الله عنه بأن لما سقطت أراضي كسرى وجاء تاجه وما عنده من كنوز، جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنفقها في سبيل الله وقسمها بين المسلمين. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سأل الله عز وجل ثلاثا. قال: سأل الله عز وجل ألا يهلك الأمة بسنة بعامة، في أول شيء، يعني ألا يصيبهم قحط عام فيصير به هلاك للأمة جميعا، وقد أعطاه الله عز وجل هذه الدعوة. فلا قد يصل، نعم قد تجد القحط في بلد من البلاد، لكنك لا تجد القحط في كل بلاد المسلمين، ولن تهلك الأمة جميعها بقحط السنة العامة والهلاك بالقحط والجوع وغير ذلك، بل تجد أحيانا في بلاد رخاء وفي بلاد فقر، وقد ينقلب الحال وقد يزيد الفقر، لكن لا يكون هلاكا عاما للأمة، لا يكون هلاكا عاما للأمة. هذه الدعوة الأولى. ثم قال أيضا الدعوة الثانية: ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، بمعنى ألا يقضي على الإسلام لا يقضى على الإسلام والمسلمين جميعا، لا يأتي عدوا من غير المسلمين فيستأصل شأفة المسلمين والإسلام، هذا لن يحدث ولله الحمد، لأن الله عز وجل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. قد يحدث نعم عدوان على المسلمين وعلى أراضي المسلمين، لكنه لن يكون هناك استئصال للمسلمين أو هدم ورفعة للإسلام من على الأرض، بل الإسلام باق في الأرض، ولو حصل ضعف في مكان يحدث قوة في مكان آخر، لأن الأمة والأرض لن تخلو من طائفة تقوم بأمر الله عز وجل كما قال في آخر الحديث. لكنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله عز وجل بأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم وقد استجاب لذلك، لكنه سيحدث الاقتتال وقد حدث بين المسلمين، وإلى الله المشتكى. يعني لن يكون هناك عدو يستبيح بيضة المسلمين من خارجهم ويقضي على الإسلام والمسلمين لعزة الإسلام وبقاء الإسلام، وإن كان سيكون قويا في بعض الأزمنة وضعيفا في بعض الأزمنة، لأنه لابد في كل زمان هناك من يقوم بشرع الله عز وجل، لكنه سيحدث اقتتال وقد حدث مع بين معاوية وعلي رضي الله عنه وأرضاه وحدث بعد ذلك من فتن، وحدث في في في أزمنة أخرى قتال بين المسلمين. وقد استجاب الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، ثم قال: وإن ربي قال لي محمد صلى الله عليه وسلم: إني قد إذا قضيت قضاه أن فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أصلت عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا. هنا كما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الله عز وجل قال له إذا قضى أمره فإنه سيكون حتما سيقع، وهذه طبعا قدرة الله عز وجل وقضاءه، بأنه إذا قضى شيئا إنما يقول له كن فيكون. كل شيء لم يشاء الله لن يحدث، وكل شيء شاءه الله عز وجل سيكون سيحدث. وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، ما شاء كان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وما سبق من قضاء الله عز وجل لابد من وجوده ولابد من حصوله، وليس هناك سبيل لا يحدث ولا يكون. فإذا هذه قاعدة عندنا أو أصل من أصول الإيمان بالقدر، أن ما قدره الله سيقع حتما، وأن ما شيء يقع إلا بقدر من الله. يبقى لابد نعتقد ما من شيء يحدث إلا بقدر قدره الله عز وجل، هذا الأول. والثاني أن ما قدره الله عز وجل لابد سيحدث، وأن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قد سبق القضاء والقدر به. وهذا كله تلخيص لعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. قال: إني قضيت قضاء فإنه لا، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ما شاء كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتب، لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك قال ابن عباس وقال ابن عمر: إذا أصبحت وتنتظر، لا هذه زيادة أخرى اتركها الآن. وجاء أيضا في الدعاء عليه الصلاة والسلام: الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فما قدره الله عز وجل لا أحد يمنعه، وما منعه الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يأتي به أو لا سبيل إلى وجوده. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد قضى أمرا أنه لن يهلك أهل الإسلام بسنة بعامة، ولن يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم، قضاء قدره الله عز وجل. لكن بين بعد ذلك أن يسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، هذا الذي يخشاه أن يسلم على الأمة. وقد حدث أن الأمة قد ابتليت وستبتلى بمن يضل ويضل، سواء كانت الأئمة هنا على المعنى العام الولاة الأمور، أو الأئمة الدعاء والعلماء، يعني كانوا أصحاب السلطة أو الإمامة. إن هذه يطلق الأئمة على الاثنين، على الولاة الأمور ويطلق أيضا على العلماء. فكان سلم يحذرنا من الأئمة المضلين، سواء أصحاب الجور من السلطان والظلم، أو علماء دعاة على أبواب جهنم، أو دعاة على أبواب جهنم. هذا الذي خشي النبي صلى الله عليه وسلم علينا منه، وهذا الذي يحدث، لأنهم يحرفون ويصرفون الناس عن الحق وعن الهدى، يريدون أن يخرجوا الناس من الجادة والاستقامة ومن طريق الحق إلى طريق الباطل، يريدون أن يخرجوا الناس من طريق السنة إلى طريق البدعة، يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم بدل أن يسيروا في الطريق المستقيم طريق الكتاب والسنة، يريدون أن يتبعوا السبل. والله عز وجل يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلك قال عليه السلام بعد ذلك: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، أي إذا حدثت الفتن وبدأ قتل الناس بعضهم لبعض وإهلاك الناس بعضهم لبعض، فإن هذا سيبقى في الأمة إلى قيام الساعة. نعوذ بالله من ذلك، أن ندرك ذلك. قال: ولا تزال طائفة من أمتي، وتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا في هذا الحديث بأن من علامات الساعة أيضا أنه ستقوم تلحق قبائل من الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، يعني سيرجع مرة أخرى أناس من المسلمين قبائل ترجع إلى الشرك والعياذ بالله، بل ستعود عبادة الأوثان مرة أخرى، وسيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعون أنهم نبي، أن يزعم أنهم نبي أيضا. وقد حدث أن في من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ادعى أناس النبوة، وسلم الكذاب وسجاح وغير ذلك الذين قتلهم أبو بكر، ومن بعد ذلك هذه نبوة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون هناك 30، لكن بين بأنهم هؤلاء كلهم على الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ولا نبي من بعده. ثم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. هنا حقيقة في إشكالية في مسألة، يعني أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في رواية أخرى بأن هناك سيعود ال يعبد الشرك مرة أخرى في جزيرة العرب، وهذه قد تشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، في روايات أخرى في جزيرة العرب، و مع أن الحديث جاء بأن الإنسان قال يأيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، أو أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وفي رواية قال من جزيرة العرب، فهل عندكم جامع لذلك؟ يعني هنا قال من العلامات تلحق قبائل أمتي بالمشركين، وبعضهم قال من جزيرة العرب أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيس الشيطان يعبد في جزيرة العرب. ترى هذه مسألة، ونختم بآخر جملة: هل عندكم جمع في هذه؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أيس الشيطان ويأس الشيطان يعبد في جزيرة العرب، ومع ذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون قبائل من أمتي بجزيرة العرب ترجع مرة أخرى تعبد الأصنام. ما رأيكم؟ طيب، للوقت حتى ما يعني لا، أصلا جزيرة العرب دي كبيرة، مش مكة والمدينة فقط. لا، هو أهل العلم جمعوا في المسألة على أنه يأس الشيطان أن يعبد جزيرة العرب، يعني أن تدين له جزيرة العرب بالعبادة كما كانت في وقت الشرك، لكن لا يمنع أن تكون هناك بعض القبائل وبعض الأجزاء تعود إلى الشرك، لكن لن يكون للشيطان ولي ولاية أو قوة في جزيرة العرب كما كان من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود على الغالب يعني، بمعنى يأس أن يعبد في جزيرة العرب فيكون له السيطرة ويكون له العبادة، هو الذي يعني العبادة تكون له، لكن هذا قال لن يحدث. وهذا جمع بين هذا الحديث والذي معنا، لكنه قد يحدث أن بعض القبائل تعود إلى الشرك، هذا ممكن أن يحدث، وقد حدث حتى في قبل يعني نقول دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، كان هناك في بعض رجع الشرك مرة أخرى في وقتها بعض الشركيات ودعوة التوحيد أزالته. فالمقصود هنا جمع بين الحديثين على أن يعبد بالكلية كما كان يعبد بالقبل، هذا الذي لا يحدث، لن يحدث. لكنه قال بعد ذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. طائفة من أمتي أي العصابة، الجماعة أي العصابة، على الحق ظاهرين على الحق. يعني غالب الجزيرة يقصد أنه لن يمكن للشيطان مرة أخرى في جزيرة العرب التمكين الذي كان من قبل. وهذا لا ينافي أن يحدث أن هناك بعض القبائل قد تعود إلى الشرك في جزيرة العرب، حتى نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول والثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، يعني لابد في كل زمن من الزمان هناك طائفة منصورة، طائفة على الحق. هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال ظاهرين يعني منصورين غالبين لمن خالفهم. قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله، منصورين غالبين لمن خالفهم، ويأتي أمر الله أي قيام الساعة. وحدث الخلاف بين أهل العلم من هذه الطائفة. علي بن المديني رضي الله عنه رحمه الله قال يقول هم العرب، هم المغرب، أنا آسف كان يقول هم المغرب، لأن في رواية أخرى فيها زيادة قال هم أهل المغرب. روى الدارقطني في حديث سعد بن أبي وقاص قال فيه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق في المغرب حتى تقوم الساعة ويأتي أمر الله. أما الطبري قال هم أهل بيت المقدس. المسألة خلافية بين أهل العلم من هؤلاء. وقال القرطبي هذا الحديث فيه دلالة على صحة الإجماع، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخلت فيهم هذه العصابة اللي هي على الحق، ولا تعارض حتى لا يظن أحد، بل تعارض بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أو لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله. لا تعارض بين ذلك وبين ذلك، أن هذه في نهاية الساعة، هذه الأحاديث عند وقت قيام الساعة مباشرة، وأما قبل ذلك فلا بد من هناك طائفة على الحق منصورة يعني تظهر أمر الله عز وجل ويؤيدها الله عز وجل سبحانه وتعالى. والصحيح في مسألة الطائفة هذه أنه لا يمنع أن يكون هناك، لا يشترط أن تكون الطائفة في مكان واحد. البعض يظن أن الطائفة المنصورة هي مثلا العلماء فقط، المجاهدون فقط، الذين في مكان ما فقط. الصحيح أنه لا يمنع أن تكون الطائفة في أكثر من مكان، وهم من أكثر على أكثر من طاعة، لا يمنع ذلك. البعض يقيد ويحجر واسعا فيقول هؤلاء هم الذين الطائفة المنصورة فقط، وهذا ليس بصحيح، لا يوجد من يحدد ذلك. قد تكون الطائفة المنصورة متفرقة يعني موجودة هنا وهنا وكلهم على الحق. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. نقف عند حديث محمد بن عوف الطائي الذي يرويه بسنده إلى عن شريح بن أبي مالك إلى حديث أسلم من الله أجاركم من ثلاثة خلال. هذه نقف عندها، يعني كنا على اقتراب من أن ننتهي من الواقع حديثان حضرية حالي. أو ثلاثة في هذا الباب، لكن نكتفي بهذا القدر، وسامحوني أن كنا قد أطلنا عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.